ينقل أنه كان هنالك عابد، هذا العابد كان يعبد الله سبحانه وتعالى، يصوم نهاره ويقوم ليله، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل لحظة، وكانت له حاجات معينة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يلب حاجته. استمر على هذه الحالة فترة طويلة. في يوم من الأيام وسوس إليه الشيطان، الإنسان بسرعة يتعب، الإنسان بسرعة يمل، إذا عنده حاجة سأل الله تلك الحاجة، يحاول أن تحقق له هذه الحاجة في نفس تلك اللحظة، ولكن المصالح الإلهية، المعادلات الإلهية تختلف عن المعادلات التي نفكر نحن فيها. الله سبحانه وتعالى ما استجاب له. الشيطان قال له: إنك دعوت الله مدة طويلة، كم من الأسحار قمت من نومك اللذيذ وقلت في جوف الليل يا الله يا الله، استغفرت الله سبحانه وتعالى في جوف الليل والناس نيام، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقل لك ولا مرة واحدة لبيك. ما استجاب لك، ليش تدعو؟ لماذا تتضرع إلى الله؟ هذه الوسوسة أثرت في نفس العابد فترك تضرع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لم يعد يقوم في الأسحار ويقول يا الله. في الليل رأى هاتفا في المنام، قال له هذا الهاتف، التفتوا إلى القصة، القصة تحتاج إلى تأمل حتى واحد يدرك مغزاها، تحتاج إلى عناية. قال له: لماذا تركت يا الله؟ لماذا تركت التضرع والالتجاء إلى الله؟ قال: لأن الله لم يقل لي لبيك، لأن الله سبحانه وتعالى ما استجاب لي. فقال له ذلك الهاتف في المنام بما عبر عنه هذا الشاعر: قف همان الله تو لبيك ماس، ان نياز و سوز و دردت پيك ماس، نفس قولك يا الله هذا هو اللبيك الإلهي الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لك. إذا الله سبحانه وتعالى لم يكن يقول لك لبيك كنت تنام مع النائمين، ما كانت هذه الفرقة، وما كان هذا التضرع، وما كان هذا التوجه. نفس قولك يا الله هو لبيك الذي يقوله لك الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذه واقعية، وإن غفلنا عن هذه الواقعية، في الروايات ورد إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب صوت عبد أخر عنه الإجابة. شايفين إحنا في حالات الحاجة، في حالات المسكنة، في حالات الخوف والوجل، عندما يأتي هنالك عدو متسلط، الإنسان لا يعلم ما هو مصيره وما هو مسيره، شلون شفافية تكون في قلب الإنسان وفي روح الإنسان ذلك الصفاء وذلك الحب وذلك العشق وذلك التوجه. هذا مطلوب في حد ذاته، محبوب في حد ذاته، مرغوب إليه في حد ذاته.